هل يجوز للمطلقة ومعيلة وليس لها أي مصدر دخل أن تستفيد من فائدة؟ لا تأكل الربا، حبك الله يا عبد السلام.